بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن العاشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا وعودا حميدا مع هذا الدرس المبارك، والذي يسأل الله عز وجل أن ينفعنا به وأن يجعله في ميزان حسنات الجميع. في الحديث 30 يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث كما ذكر الحافظ النووي رحمه الله تعالى بأنه قد رواه الدارقطني، ولكنه في إسناده انقطاع، في إسناده انقطاع، فإن مكحولا لم يسمع من أبي ثعلبة، إن مكحول لم يسمع من أبي ثعلبة، فلذلك إسناده منقطع، لكن له متابع، عفوا له شاهد من حديث أبي الدرداء عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. والحديث صححه الحاكم، وكذا قال البزار، سناده صالح، وله أيضا شواهد من حديث سلمان وإن كان صحيح أنه موقوف، وكذلك من موقوفا من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال، الحديث من حيث هو متنه صحيح، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أربعة أمور. الدين هو عبارة عن أربعة أشياء: أولا، إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعها، هذه المسألة الأولى أو الحكم الأول. فرض فرائض جمع فريضة، يعني مثل الصلوات، مثل الصيام، مثل الزكاة، ومثل الحج، فرائض الواجبات، فلا تضيعوها، لا تضيعوها لا في أدائها ولا في صفتها ولا في وقتها. وحد حدودا فلا تعتدوها، وهذه الحدود قد يراد بها الحدود التي أوجبت على ترك بعض الفرائض أو فعل بعض الفواحش، مثل حد الزنا وحد السرقة إلى آخره. وهنا تشمل: وحد حدودا فلا تعتدوها، أي في أدائها. حد حدود فلا تعتدوها، أي في أدائها. حد الزاني الغير محصن جلد 100، فلا يجوز لكم أن تتعدوا هذا الحد فتضربوا مثلا 105 جلدات أو تنقصوا عنها، فالنقصان مثل الزيادة تماما. وكذلك حدود الله عز وجل محارمه، هي حدوده، فلا يجوز التجاوز إليها، لكن هذه تدخل في التي بعدها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، فيتأتي بمعنى المحرمات وتأتي بمعنى الحدود التي أوجبها الله على من فعل شيئا، فلا تنتهكوها أي فلا تقعوا فيها. حرم الزنا وحرم شرب الخمر وحرم الغيبة وحرم أكل الربا، فلا يجوز الوقوع فيها ولا قرب هذه الأشياء. الرابعة هو سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فالله سبحانه وتعالى لا ينسى ولا يليق به جل وعلا، فهو منفي عنه تلك الصفة، فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها. ولذلك لما سأل، لما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فقال رجل: أفي كل سنة يا رسول الله؟ قال: وقلت نعم، لو وجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم ذكر مثل هذا الحديث. ولذلك ينبغي أيضا الإنسان أن لا يتكلف الأسئلة، لا يتكلف الأسئلة، بل يسأل لما يعنيه ولا يتكلف ذلك. طبعا لن يحرم شيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كان واضحا في أيام نزول الوحي. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى هذا الأمر، فلا يستطع أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه، بل اكتمل الدين بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يبتعد المسلم عن تكلف الأسئلة، عن تكلف الأسئلة، إلا على إذا كان على سبيل المدارسة بين العلم، بين أهل العلم وطلبته، لو كذا، لو حدث كذا لكان كذا، أما في حياة الإنسان فلا. والحديث كما قال النووي رحمه الله حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. يعني نستفيد من هذا الحديث أن من شريعة الله ما هو فرض لازم يجب فعله وعدم إضاعته، وكذلك أنه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات، فلا يتجاوز إلا المحرمات، وأن ما حرمه الله يجب يتعين على المسلم أن يتركه والابتعاد عنه، ولا يتكلف السؤال عنه لماذا حرم الله كذا، لأن ما يعلم حقيقة أو سبب تحريم هذا الشيء إلا الله سبحانه وتعالى، إلا إن جاء في السنة ما يبين ذلك، ما يبين ذلك. المسلم قابل لأمر الله عز وجل، مبتعدا عن مناهيه سبحانه وتعالى. أن ما لم يأتي فيه تحريم ولا تحليل فهو عفو، إذا اترك أشياء لا يجبها أحد أحد، ولا يمنع منها أن يفعلها أحد، فمن فعلها فلا حرج، ومن تركها فلا حرج. لذلك عندنا قاعدة مهمة في العبادات: الأصل التحريم، فلا يجوز أن تتعبد لله بشيء لم يأذن به الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما سوى العبادات فالأصل فيه الحل، قاعدة مفيدة تفيدك، الأصل في الأشياء الحل، ما لم يأتي نص دليل من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم هذا الشيء.